صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 17 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حضرة أحمد الحكمية رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الاثنين 6 من شهر ربيع الأول سنة 46,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الفوائد الملتقاة من تعليقات شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله الحمد على الجزء الأول من أجزاء الكتاب إلى آخر باب الصفات، إلى آخر الحديث عن توحيد الأسماء والصفات. السؤال الواحد والخمسين وهو السؤال: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ المصنف رحمه الله تعالى أجاب عن هذا السؤال وقال: توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاء. هذا الجواب من الشيخ رحمه الله يبين أن مدار هذا النوع من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، على 3 أصول. الأول: إثبات الأسماء الإلهية الحسنى والصفات الإلهية العلى. هذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان بهذا النوع من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. إثبات الأسماء الإلهية الحسنى والصفات الإلهية العلى. الأصل الثاني: أن طريق إثباتها هو الوحي فقط، كتابا وسنة. أن طريق إثبات الأسماء والصفات هو الوحي فقط، كتابا وسنة. الأصل الثالث: أن الواجب فيها إمرارها كما جاءت بلا كيف. أن الواجب في الأسماء إمرارها كما جاءت في النصوص بلا كيف، كما ذكرنا قبل ذلك. إمرارها يعني إمرار معناها كما جاءت في اللسان العربي. إمرارها كما جاءت أي إثبات معناها وتفويض كيفيتها، لا لأنها ليس لها كيف، بل لها كيف لا نعلمه، فمعنى التفويض في الكيفية أي تفويض علم كيفية الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فعندما يقول العلماء بلا كيف، ليس معناه أن الصفة لا كيف لها، بل الصفة لها كيف لكننا لا نعرفه، لا نعقله، إذ العقول محجوبة عن معرفة كيفية صفات الله. وهذا من العلم الذي استأثر الله به، فعندما تسمع كلمة بلا كيف أو التفويض في الكيفية أو أننا ننفي الكيفية، ليس معنى ذلك أن الأسماء الصفات الإلهية لا كيف لها، بل لها كيف لا نعرفه، كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم. يعني معلوم إيه؟ المعنى، معلوم المعنى، يعني ارتفع، على وارتفع. والكيف غير معقول، أي أن العقول ليس في مكنتها معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، والإيمان به واجب، أي كما جاءت النصوص من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. والسؤال عنه بدعة. السؤال عن إيه؟ عن الكيف. السؤال عن إيه؟ مش عن المعنى. المعنى موجود. إذن الأصول التي ينبني عليها توحيد الأسماء والصفات إثباتها، الإيمان بها كما وردت من غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، وأن نعرف أنها توقيفية. ومعنى كونها توقيفية هو الأصل الثاني الذي عبر عنه بقوله طريق إثباتها الوحي، ليس طريق إثباتها العقل كما عند أهل البدع من أهل الكلام. فما يمرره العقل عندهم والنظريات والأقياس العقلية والفلسفات اليونانية، ما يمرره العقل وهذه القواعد والأصول التي اخترعوها وأتوا بها من عند فلاسفة اليونان هي التي تثبت من الصفات. وما لا يتماشى ولا ينتظم مع هذه القواعد المحدثة المنطقية ينفى، ويقولون نؤوله، وهو في الحقيقة تحريف وليس تأويلا. وهذا هو الأصل الذي يفصل بين طريقة أهل السنة في إثبات العقائد وبين طريقة أهل البدع في إثبات العقائد. فأهل السنة يثبتون العقائد بالوحي أصالة والعقل يفهم، وأهل البدع يثبتون العقائد بالعقل أصالة والوحي عندهم يأتي بعد العقل. فصار العقل عندهم حاكما، عقل الإنسان، وحكموا في عقائد المسلمين فلسفات وأصولا ونظريات مأخوذة من عند فلاسفة اليونان. فإذا عرفت ذلك عرفت الفرق الكبير بين أهل السنة وأهل البدع، وهو ما يسمى عندهم بعلم الإيه؟ علم الكلام. أن إثباتهم للعقيدة يعتمد على نظريات فلسفية منطقية مأخوذة من عند غير المسلمين، فما يتماشى معها من الصفات يثبت، وما يتعارض مع تلك النظريات ينفى. فمثلا يقولون إذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل فمعنى ذلك أنه يتغير، يكون عاليا في العلو ثم يتغير إلى النزول. إذا أثبتنا أن لله سبحانه وتعالى يدا أو وجها فمعنى ذلك أنه مركب من أجزاء أو أبعاد. وهذا على حسب هذه النظريات الفلسفية المبتدعة معناها أنه مخلوق عندهم، إذا كان يتغير فإنه تحله الحوادث، وإذا كانت تحله الحوادث فإنه حادث، يعني مخلوق، والله سبحانه وتعالى خالق. وإذا كان مركبا من أجزاء وأبعاد فهذا حال الحوادث. فنفوا عن الله صفاته لأنهم استعملوا هذه النظريات وحكموها على صفات الله، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه ولا يحكم عليه العقل الإنساني ولا على أسمائه ولا على صفاته. فهمت عني؟ إذن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، فإذا أخبر عن نفسه بصفة نثبتها ونؤمن بها ونثبت معناها ونفوض علم كيفيتها إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. واضح؟ ولذلك أهل السنة أسعد الناس بالوحي في طريق الإثبات وهو السميع البصير، الله له سمع وبصر. في طريق النفي ليس كمثله شيء، يبقى إذا نثبتها مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من مخلوقاته ولا يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات إيه؟ من صفات مخلوقاته. فأعملت الوحي وآمنت به ونزهت الله عن مشابهات إيه؟ ونزهت الله جل وعلا عن مشابهات خلقه. بعبارة مختصرة، توحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. بس توحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. العقول لا تستقل بمعرفة ما لله عز وجل من الأسماء والصفات، لأننا لا نعلم كنه ذات الله، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته، ولا يستطيع العقل وحده أن يقول الله متصف بكذا وكذا وكذا وكذا، فاحتيج إلى الوحي. فإذا العقول في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، مفتقرة إلى خبر صادق من الوحي، إلى خبر صادق من الوحي يبين ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإثبات شيء منها أو نفيه متوقف على ورود الدليل. إثبات شيء من الأسماء والصفات أو نفيه متوقف على ورود الدليل، وهذا معنى قولهم أسماء الله إيه؟ من يقول توقيفية، أي أنها متوقفة على ورود الدليل، فلا بد لكي تثبت اسما من أسماء الله وأنه من أسماء الله وأنه يسمى الله به وأنه يذكر لله كاسم، لا بد من ورود الدليل الذي يدل على أن الله سمى نفسه بهذا الإيه. وانظر إلى الدقة العظيمة عند أهل السنة والجماعة في مثل قولهم العدل ليس من أسماء الله، العدل، لأن الله لم يسمي نفسه العدل، وإنما نفى عن نفسه الظلم، قال ولا يظلم ربك إيه أحدا. طب لماذا العدل ليس من أسمائه مع أنه يغفر عن الله به وهو في أفعاله سبحانه وتعالى، لكن لم يسم الله جل وعلا نفسه بالعدل، سمى نفسه السميع البصير العزيز الحكيم اللطيف الخبير، لكن ليس بالنصوص أن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه أنا العدل أو هو العدل كذا وهو العدل، لكن أخبر عن نفسه بهذه الصفة بنفي الظلم عن إيه؟ عن نفسه، بنفي الظلم عن نفسه، لأن العرب كانت تفتخر بالظلم، كانت تفتخر بالظلم أنهم يجورون، فلما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم تمدحا بذلك، يتمدح بذلك سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك في حق الخالق العظيم القدير المقتدر القهار العزيز، فإنه أولى بالإنسان الضعيف المسكين الصعلوخ الحقير ألا إيه؟ ألا يظلم، ألا يظلم. يجب إمرار الأسماء والصفات كما جاءت، والإمرار مشهور في كلام السلف، نمرها كما جاءت، أمروها كما جاءت. الإمرار يشمل أمرين، أحدهما إثبات أسماء الله وصفاته، احفظ هذه، ليس معنى الإمرار النفي، ليس معنى الإمرار تفويض العلم بالمعنى، ليس معنى الإمرار أنك تفوض العلم بالمعنى وتقول الله أعلم بمعناه، ولكن الله أعلم بإيه؟ بكيفيته. الله أعلم بمعناها وكيفيتها، لكن الله عرفنا معناها، معناها في لسان العرب كما ورد، استوى على وارتفع، يداه يد كما يليق بجلاله، وجهه وجه، رحمة رحمة تليق بجلاله، سميع بسمع يليق بجلاله، بصير ببصر، فمعناه ثابت، معنى ما تعرفه العرب من هذه الكلمة، لا كما يقول أهل البدع بل يداه مبسوطتان، يقولون اليد في القرآن القدرة. والعرب عندما تتكلم بكلمة اليد في ظاهر كلامهم من غير قرينة صارفة، فإنهم يريدون باليد اليد، وبالعين العين، وبالوجه الوجه، وبالأصبع الأصبع، وبالمجيء المجيء، وبالرضا الرضا، وبالنزول النزول. فكل ما ثبت من هذه الصفات نثبتها بمعناها الذي في اللسان العربي الذي نزل به القرآن، إلا إذا جاءت يعني قرينة أخرى تصرف هذه الصفة عن إيه؟ عن ظاهرها، إلا إذا كانت قرينة أخرى تصرف هذه الصفة عن ظاهرها. وهذا الباب باب الأسماء والصفات يكاد يكون بإجماع المحققين من أهل العلم لا يدخله المجاز، لا يدخله المجاز، فلا يقال يد والمراد به قدرة، فلا يقال يد والمراد قدرة. ثم يقال لهم هل لله قدرتان؟ بل يداه مبسوطتان. هل لله قدرتان سبحانه وتعالى؟ هذا لا يقول به إنسان، هذا لا يقول به إنسان. فالإمرار في كلام السلف مشهور ويشمل أمرين: الأول إثبات أسماء الله وصفاته، المعنى الأصل الآخر أو الأمر الآخر إبقاؤها على معانيها التي تعرفها العرب في كلامها، إبقاؤها على معانيها التي تعرفها العرب في كلامها. فأنت عندما تريد أن تعلم استوى على العرش ترجع إلى العرب تجد أنهم يطلقون استوى على، أي على وارتفع، على عليه، استوى على الشيء أي على إيه؟ على عليه. وكذلك في بقية الأسماء والصفات. وهذه قاعدة نفيسة ينبغي لك أن تحفظها، قاعدة مأخوذة من الشرع ومن كلام الأكابر من أهل العلم: القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول إيه؟ في الذات، نفيا وإثباتا. ففي الإثبات كل مسلم يثبت لله ذاتا لا كالذوات، أليس كذلك؟ بل كل مسلم يثبت لله ذاتا موجودة، وهذه الذات لا تشبهها ذات، أليس كذلك؟ فما الذي يمنعك أن تثبت لله جل وعلا صفات لا كالصفات؟ القول في الذات كالقول إيه؟ في الصفات. فإذا أثبتت لله ذاتا لا كالذوات أثبت له صفات لا كالصفات. فإذا قلت أنفي عنه الصفات لأنها بزعمك يلزم منها التشبيه أو التجسيم، يكون الجواب فانفي عنه الذات، لأن ما يلزم منه التشبيه والتجسيم في إثباتك للصفات يلزم منه التشبيه والتجسيم في إثباتك إيه؟ للذات، أليس كذلك؟ يعني عندما تقول إذا أثبت له وجها، الوجه هذا يكون للمخلوق، إذا أثبت له يدا، اليد تكون للمخلوق، طيب أليس للمخلوق ذات؟ لكل مخلوق ذات، وذات المخلوق كهو، ذات المخلوق كالمخلوق، وذات الإله كهو، فذات الإله لا تشبهها ذات، وكذلك صفات الإله لا تشبهها إيه؟ صفات. المخلوق موصوف بأنه سميع وأنه بصير، والخالق موصوف بأنه سميع وأنه بصير. فكما لم يكن إثباتك للذات مدعاة للتشبيه، فكذلك إثباتك للصفات ليس مدعاة إيه؟ للتشبيه. واضح؟ واضح. وفي نفس الكلام في باب النفي: القول في الذات كالقول في الصفات يحتذى فيه حده وينهج فيه منهاجه. وهي قاعدة عظيمة في باب الأسماء والصفات. فكما نؤمن بأن لله ذاتا حجبت عنا، فكذلك نؤمن بأن لله صفات حجبت كيفياتها عنا، فنعلم الصفة ونعلم معناها لكننا لا نعلم كيفية الصفة التي تكون عليها. خلي بالك من النقطة دي. إذن التفويض في العلم ولا في الكيفية؟ في المعنى ولا في الكيفية؟ في الكيفية. التفويض ليس في المعنى. فإذا سئلت أهل السنة يفوضون في باب الأسماء والصفات في العلم ولا في الكيفية ولا في المعنى؟ تقول إيه؟ في الكيفية، خلاص، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كانت موجودة، وإن كانت موجودة. في السؤال 52، ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ الاسم الإلهي ما دل على الذات مع كمال يتعلق بها. إيه هو الكمال المتعلق بالاسم، بالذات في الاسم؟ صفة. كل اسم مع إيه؟ فسميع بصفة هي، وبصير بصفة، ورحمن بصفة هي الرحمة. فالاسم يدل على أمرين، على الذات وعلى الكمال الذي هو متضمن داخل هذا الاسم، وهو صفة يدل على الذات الإلهية الله. الاسم يدل عندما تقول الرحمن، هذا الرحمن يدل على شيئين، يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، ويدل على صفة الإيه؟ الرحمة. صفة عندما تقول السميع يدل على ذات الله، ويدل على صفة السمع. البصير يدل على صفة، على ذات الله، ويدل على صفة الإيه؟ البصر. فالاسم الإلهي ما دل على الذات مع كمال يتعلق بها، يبقى الكمال ده هو ايه؟ الصفة. الصفة الإلهية ما دلت على كمال يتعلق بالذات، ما دلت على كمال يتعلق بالذات. إذن الصفة، الاسم يتضمن صفة، ولا يشتق الاسم من الصفة. الاسم يتضمن صفة ولا يشتق الاسم من ايه؟ إلا إذا ثبت اسما. ثاني، لا يشتق الاسم من الصفة، يدبر الأمر. يبقى من صفات الله أنه يدبر الايه؟ الأمر. هل من أسماء الله المدبر؟ هات آية، هات آية فيها المدبر. يحيي ويميت، يبقى نخبر عن الله ونصفه بأنه يحيي. هل من أسماء الله المحيي؟ هات لي آية. لا بد أن تأتي بإيه؟ بدليل. لابد أن تأتي بدليل. الأسماء الحسنى، الحسنى مؤنث الأحسن، الحسنى مؤنث الأحسن. فإذا أفرد الواحد من الأسماء فإنه يقال الاسم الأحسن، الاسم الإيه؟ الأحسن. والأسماء الإلهية وقع وصفها في خطاب الشرع بثلاثة أوصاف، أحدها الأحسن كما في قوله تعالى، الأحسن في قوله تعالى ولله الأسماء. ما أنا لسه قايل مفرد مذكر الإيه؟ مؤنث الإيه؟ الحسنى الأحسن، والمفرد الاسم الأحسن. الثاني الاسم الأجل، الله أعلى وأجل. الثالث الاسم الأكرم، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإيه؟ والإكرام. وفي قراءة ابن عامر تبارك اسم ربك ذو الجلال، لأن هي في قراءة حفص تبارك اسم ربك ذي الجلال، فهي نعت لرب. احنا الآن نتكلم عن الأسماء، ففي قراءة ابن عامر تبارك اسم ربك ذو، فتكون ذو صفة لإيه؟ اسم ربك ذو. ففي هذه القراءة ذو لأنها جاءت مرفوعة وعلامة رفعها الواو، فهي صفة لإسم تبارك اسمه، يبقى ذو الجلال والإكرام. يبقى إذن عندما نقول لفظ الجلالة، بدل من أن نقول لفظ الجلالة نقول الاسم الأحسن الله، الاسم الأجل الله، الاسم الأكرم، بدل من كلمة لفظ الإيه؟ لفظ الجلالة، تقول الاسم الأحسن. وأحسنها الاسم الأحسن، وأحسنها الاسم الأحسن، فإنه مشهور في القرآن الكريم. في السؤال 55، في قول المصنف على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى، اللي قعدنا فيها شوية دي، اللي هي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الإيه؟ الالتزام. أنواع الدلالة اللفظية، وكلمة دلالة تقال بالفتح دلالة، وبالكسر دلالة، وبالضم دلالة، فهي مثلثة الدال، وبعضهم يقول الأفصح بالفتح، وبعضهم يقول الأفصح بالكسر. فأنواع الدلالة اللفظية الوضعية، الأول دلالة المطابقة. دلالة إيه؟ المطابقة. قلنا كلمة المسجد يدل على جميع ما فيه، جميع ما فيه حوائط وجدران وسواري وكذا وكذا بالمطابقة، جميع ما فيه بالمطابقة، ويدل على جزء منه كهذه السواري وهذا الحائط بالتضمن، ويدل على ظل المسجد أو البناء الذي بناه بالالتزام، لأنه يلزم من وجوده وجوده. فكلمة المسجد يلزم أن يكون له ظل وأن يكون له بناء، بناء نجار مثلا هذه الشبابيك أو كذا. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع كله. فعندما نقول الرحمن يدل على ماذا بالمطابقة؟ لا، ده اللي ذكره المصنف في الكتاب. احنا قلنا ساعتها ان الصحيح ان دلالة المطابقة على الذات والصفة معا. طيب دلالة الرحمن على صفة الرحمة بإيه؟ جزء اهو، ما احنا قلنا اللفظ بيدل على الذات والإيه، يبقى عليهما معا بالإيه؟ بالمطابقة. على واحد منهما جزء، يبقى بالتضمن. طيب على صفة القدرة ليه؟ لأنه كيف يرحم وهو لا يقدر؟ يعني ولله المثل الأعلى، يعني هل يرحم غير الذي يقدر إلا وهو يقدر؟ ولله المثل الأعلى، تشوف واحد واقف في الشارع قد كده اهو، راسه واحد واقف قدامه طويل قد العمود كده، يقول له أنا سبتك بمزاجي، أنا بس مش عارف نظامك. يقول له روح العب بعيد. فهذا لا يقدر فلا يرحم، فلا يرحم إلا الذي يقدر. فتدل صفة الرحمة على صفة الإيه؟ القدرة. تدل صفة الخلق، تدل صفة الخلق على صفة العلم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يبقى تدل على صفة القدرة التزاما، وتدل على صفة العلم التزاما. تمام، صفة العلم تدل على صفة التزاما. الحياة فلا يعلم إلا الحي سبحانه وتعالى، لا يعلم إلا الحي. فصفات تلزم من صفات، صفات تلزم من صفات. فدلالة الاسم الإلهي على الصفة والذات معا، معا بالمطابقة، ودلالته على الصفة وحدها أو الذات وحدها بإيه؟ بالتضمن لأنه جزء، ودلالته على صفة أخرى لازمة له خارجة عنه بالإيه؟ بالالتزام. واضح؟ أنواع الدلالة اللفظية الوضعية: الأول دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، والثاني دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على معنى يتضمنه غير ما وضع له أو دلالته على جزء معناه في ضمن كله، والثالث دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عما وضع له لازم له. مثال كلمة البيت، البيت تدل على كل ما فيه جميعا دلالة إيه؟ مطابقة، وتدل على بعض جدرانه دلالة تضمن، متضمن يعني جزء منه، وتدل على ظل البيت أو البناء الذي بناه دلالة التزام، لأنه يلزم من وجود البيت وجود هذه الأشياء. فدلالة الأسماء الحسنى على الذات الإلهية والصفة المشتقة من الاسم معا دلالة مطابقة. انتبه لأن هذا الكلام غير الكلام الذي ذكره المصنف في كتابه، ولكن هذا هو الأصح، هذا هو الأصح. ودلالته على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، ودلالته على صفة أخرى غير الصفة المشتقة من الاسم لكنها لازمة له دلالة التزام. لأجل ذلك أهل العلم يقولون لا يجوز للمبتدئ أن يأخذ العلم من الصحف مباشرة ومن الكتب مباشرة، فلا بد من هادي ومرشد له يسترشد به ويفهم به أولا في ابتداء طلبه الايه، في ابتداء طلبه الايه. ليوقفه على أمثال هذه الفوائد التي ربما اكتسبها المتحدث في سنين طويلة. يعني هذه النفائس أو الفوائد عمر العالم، عمر الإيه؟ العالم يفيدك إياها في دقيقة، يفيدك إياها في دقيقة، وربما أخذ دهرا حتى انتفع بها ووصل إيه؟ وصل إليها واستفادها. مثال اسمه العليم، اسمه العليم يدل بالمطابقة على إيه؟ برضو متسرع برضو، على الذات والصفة معا، على ذات الله والسلم مرتبط فيه، على ذات الله وصفة العلم، وإنما أتيت من قبل عجلتك. طبعا أنت ما عندكش سيارة عشان أقول لك سيارتك، من قبل عجلتك. يدل على صفة العلم وذات الله بالمطابقة، ويدل على صفة العلم وحدها أو على ذات الله وحدها دلالة إيه؟ تضمن. ويدل على صفة الحياة من جهة إيه؟ الالتزام، فإن الموصوف بالعلم يكون إيه؟ حيا، فإن الموصوف بالعلم يكون حيا. اتفهمت دي؟ عايزين نخلصها عشان يعني لما تقابلنا بعد كده في الكتاب أو في كلام أهل العلم يبقى إحنا إيه؟ فاهمين يعني إيه مطابقة؟ فاهمين يعني إيه تضمن؟ ويفهمين يعني إيه؟ الالتزام. وما على المسلم إذا لم يفهم هذه الأمور، لكن يحتاجها طالب العلم، يحتاجها طالب العلم، فإنها قد يقال أنها أيضا من الدخيل، من الدخيل، لكن هي آلات، فإحنا بنأخذ من هذه العلوم ما نتبلغ به، إحنا ماشيين كده، مش لازم واحد يدرس إيه هذه الأشياء دراسة منهجية أصولية كذا كذا، لا، لكن ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه. مشكلة أهل الكلام أنهم درسوا هذه القواعد وتلك النظريات الفلسفية دراسة متعمقة فبلعوها، فرجعوا بها على عقائد الإيه؟ على عقائد المسلمين. واضح؟ السؤال 57: اختصاص اسم الله بأنه المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى فيه نظر. يعني قال الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى هو الله، هو يقصد أن هذا الاسم وحده هو الذي يتضمن جميع الأسماء الأخرى فقط، وهذا فيه نظر، فيه نظر يعني فيه مراجعة، فيه مراجعة. فمن أسماء الله عز وجل أسماء تدل على جميع معاني الصفات الإلهية، ذكره العلامة ابن سعدي في فتح الرحيم الملك العلام، كاسم الصمد، واسم العلي، واسم الأعلى. هو كاسم الله في هذا الأمر، كاسم الله في هذا الأمر أنها تدل على جميع معاني الصفات الإيه؟ الإلهية. وإن كان اسم الله هو الأعلى في ذلك، هو الأعلى في ذلك. صفة الذات، صفة الذات تعريفها هي الصفة الإلهية التي لم يزل الله متصفا بها أبدا وأزلا، مثل السمع والبصر، فإن الله لم يزل ولا يزال سميعا، ولم يزل ولا يزال إيه؟ بصيرا، ولم يزل ولا يزال عليما سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال، يبقى دي صفة ذات. وصفة الفعل هي الصفة الإلهية التي تتعلق بمشيئة الله، والتي يوصف الله عز وجل بقدم نوعها وحدوث أحدها، قدم نوعها من حيث أصل الصفة، وحدوث أحدها بأنه يخلق ما يشاء وقت ما شاء، لا زال يخلق ويخلق، فتتجدد أفراد الصفة بحسب مشيئة الله، وإن كان أصلها لم يزل ربنا ولا يزال إيه؟ متصفا بها. فمن حيث ثبوت أصل الصفة هي صفة ذات، ومن حيث تجدد أفرادها هي صفة إيه؟ فعل متعلقة بالمشيئة. يخلق من الذي يمنعه أن يخلق وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، كما أنه متكلم أزلا ويتكلم بما شاء وقت ما شاء، تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن، وهل يقول عاقل أن تكلمه بالتوراة هو نفسه وقت زمان تكلمه بالإنجيل، وتكلمه بالإنجيل هو وقت تكلمه بالقرآن؟ قاله أهل الكلام الذين يقولون بالكلام النفسي القديم. صفة الخلق صفة ذات ولا صفة فعل؟ ممكن تقولها كده صح، هي صفة ذات وإيه؟ صفة ذات من حيث أصلها، وصفة فعل من حيث أنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وكذلك صفة الرزق، صفة إيه؟ الرزق. فهي قديمة النوع لربنا عز وجل، فإنه لم يزل خالقا رازقا، وهي باعتبار الآحاد أي الأفراد التي تكون منها. انظر الله سبحانه وتعالى في كل ثانية يخلق كم مخلوق، في كل ثانية أكثر من عدد البشر كلهم من لدن آدم إلى قيام الساعة، هذا ليس فيه مبالغة. الخلايا التي تتجدد، المخلوقات الدقيقة التي تولد كل ثانية في هذا العالم، المطر. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال إيه؟ خالقا. ويقع من هذه المخلوقات الشيء بعد الشيء بحسب علم الله ومشيئته ولطفه وخبرته سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا خلقنا بعد الجيل الذي تقدمنا. هذه القسمة الرباعية التي ذكرها المصنف، الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء، ما يتضمن صفة ذات، ما يتضمن صفة فعل، ما يتضمن تنزيه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص. السؤال 57، هذه القسمة الرباعية يمكن ردها إلى قسمين، هذه القسمة الرباعية يمكن ردها إلى إيه؟ إلى قسمين. الأول ما دل على إثبات الكمالات أو نفي النقائص، ده قسم، ما دل على إثبات الكمالات أو نفي النقائص. إثبات الكمالات كاسم الله واسم الصمد لسائلنا، أو نفي النقائص كاسم السلام واسم الإيه؟ القدوس، كاسم السلام واسم القدوس. الثاني أي القسم الثاني ما دل على صفة ذات مثل السمع السميع والبصير، أو صفة فعل مثل الخالق والرازق. يبقى قسمة ثنائية يسيرة، ما دل على إثبات الكمالات أو نفي النقائص، الأول كاسم الله واسم الصمد، والثاني كالقدوس والسلام. القسم الثاني ما دل على صفة ذات كالسميع والبصير، أو صفة فعل كالخالق الإيه؟ الخالق الرازق. السؤال 58، أسماء الله جل وعلا باعتبار الإفراد والاقتران نوعان، أحدهما أسماء مفردة، وهذه أكثر الأسماء كالسميع والبصير والعليم والخبير والحي والقيوم. الآخر أسماء مقترنة أي بغيرها مما يقابلها، وسماها بعض العلماء الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة كالقابض الباصر. القابض إيه؟ الباصر، القابض الباصر. وهناك نوع ثالث وهو الأسماء المضافة، من يقول زي إيه؟ ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام مضافة، فالاسم هو ذو الانتقام، ذو الانتقام. والنوع الأول والثالث هما أكثر شهرة في الأسماء الإلهية، أما الأسماء المتقابلة المزدوجة فهي قليلة، ولم يرد منها مما صح سوى القابض الباصر. أما المحيي المميت فلم يثبت، المحيي المميت فلم إيه؟ فلم يثبت. الخافض الرافع لم يثبت، وإن كان يخبر عنه بأنه يرفع وإيه؟ ويحيي وإيه؟ لكن كأسماء، لكن الكلام على ثبوتها كأسماء، فافهم ولا تخلط. يعني ما فيش واحد يروح يقول إيه؟ إلهي وإله حد، يقول الله الرافع الخافض أو يرفع ويخفض، يقول لا هذه لم تثبت، هو لم يذكرها اسما، هو يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قلنا أن الصفات الذاتية، هذا السؤال 59، قلنا أن الصفات الذاتية هي التي لم يزل ربنا ولا يزال متصفا بها، وهي نوعان. هذا فائدة جديدة، الصفات الذاتية نوعان، معنوية كالحياة والعلم، وخبرية كاليدين والوجه والعينين. معنوية يعني معنى، خبرية كاليدين والوجه والعينين. قلنا أن صفة اليد لله جل وعلا جاءت في القرآن على ثلاثة أوجه، إيه؟ مفردة ومثنى ومجموعة. مفردة كقوله تعالى إيه؟ يد الله فوق أيديهم، تبارك الذي بيده الملك. لا دي مفردة، دي مثنى. مثنى كقوله تعالى بل يداه، مجموعة كقوله تعالى جئتنا بفائدة، جئتنا بفائدة جميلة. قوله تعالى والسماء، والسماء بنيناها بأيد، هذه كلمة أيد غير يد. أيد دي كلمة في اللغة العربية يعني القوة، ذو الأيدي إنه أواب. أيد مش معناها يد خالص في الآية هذه بالخصوص. لو أراد أن يقول أنه رفع السماء بيده، والسماء رفع بنيناها بيده، كلمة أيد في أصل بنيتها وتصريفها هي القوة. هنا ما فيش مجاز، معنى الكلمة من الأساس القوة في لغة العرب، واضح؟ فكلمة أيد غير يد خالص، هي يد وجمعها أيدي، تمام؟ مجموعة زي إيه؟ الله يفتح عليك. مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، في سورة ياسين. الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك. فالإفراد اسمع، ما ورد من صفة أو لفظ صفة اليدين مفرد لبيان ثبوت جنس الصفة فقط، أن هذه الصفة ثابتة، ليس المراد ذكر العدد. وما ورد بصيغة الجمع وقع مشاكلة في كلام العرب. إزاي؟ العرب إذا أرادت أن تذكر المثنى وتضيفه، يعني تذكره مضافا، يعني مثلا يدينا، يدينا، عينينا، إذا أرادت أن تذكر المثنى وتضيفه تذكره بصيغة الجمع تسهيلا لجريانه على اللسان. فإن أيدينا أسهل من يدينا، وأعيننا أسهل من عينينا. هذا نعرفه من أين؟ مش مننا احنا، احنا ولا شيء، احنا ما نعرفش أي حاجة، ده احنا حالتنا الله المستعان. هذا نعرفه من علماء اللغة الأكابر. هذا الكلام ذكره ابن فارس وهو من أئمة اللغة العربية في كتاب في فقه اللغة يسمى الصاحبي، كتاب الصاحبي، ذكر هذا الكلام. هم يتتبعون أساليب العرب وتصريفاتهم واستعمالاتهم للكلام، فوجدوا أن العرب إذا أرادت أن تذكر مثنى وتضيفه تأتي به بصيغة الإيه؟ الجمع. يبقى النوع الثالث بقى إيه؟ التثنية. المثنى الوحيد الذي لا تستعمل فيه أمثال هذه الأشياء، إذا ذكروا المثنى أرادوه، إذا ذكروا المثنى أرادوا حقيقة التثنية، أرادوا حقيقة الإيه؟ يبقى إذا المفرد والجمع يتصرفون فيهما، أما التثنية فإنها إذا ذكرت فإنما تراد كما هي، فإنما تراد إيه؟ كما هي. هذه أسلحة، هذه أسلحة، لأنها سترمى على ذهنك ويشبع عليك. فبنقول هتلاقي العلماني يقول لك إيه، احترنا والله، هي يد واحدة ولا أيدي ولا يدان، عشان يشككك في القرآن. وهتلاقي المبتدع يقول هذا الكلام أيضا. فعندما تكون معك مثل هذه الأسلحة تدرأ بها في نحر الشيطان، تدرأ بها في نحر الشيطان. والعرب إذا أطلقت المفرد أو الجمع ربما أرادت به غيره، أما إذا أطلقت المثنى فإنها لا تريد سوى حقيقته، فإنها لا تريد سوى حقيقته. أما صفات الأفعال، كده عرفنا صفة الذات. صفات الأفعال هي المتعلقة بمشيئة الله تعالى كالاستواء والمجيء والنزول، وتنقسم إلى قسمين. صفات فعل لها سبب معلوم، زي إيه؟ الرضا، يفعل العبد الطاعة فيرضى الله عنه. الغضب، يفعل المعصية صلى الله العافية يغضب الله عليه. صفات فعل نقول القسم الثاني، نقول إيه؟ نقول ما ينفعش تقول ليس لها سبب، لها سبب غير معلوم. خليك دقيق، خليك صفا. صفة فعل لها سبب غير معلوم، زي ما قلنا لها كيفية غير معلومة، ما ينفعش تقول ليس لها إيه؟ كيفية. لها كيفية غير معقولة. صفة فعل لها سبب معلوم، وصفة فعل لها سبب غير إيه؟ زي صفة إيه؟ الناس اللي بتذاكر ورانا يا راجل. لا طبعا معلوم إيه؟ من أين؟ الشيخ أحمد؟ من أين نزول؟ الله يفتح عليك. نزول، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. إذا قلت ينزل ليغفر، ينزل ليقرب من خلقه لرحمتهم، إذا قلت وقلت قيل لك قد يفعل هذه الأشياء كلها من غير إيه؟ نزول. فلها سبب غير إيه؟ معلوم سبحانه وتعالى. المجيء والإتيان أيضا ممكن يقال لها سبب غير معلوم. نعم. صفة العين وقعت مفردة ومجموعة فقط، ويراد بالإفراد إثبات جنس الصفة، ما قيل في صفة اليدين، والجمع يقال فيه ما قيل في اليد، وأما إثبات التثنية لصفة اليدين، صفة العين وردت فين؟ حديث الدجال، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس إيه؟ بأعور. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. طيب نستدل بها إزاي؟ أول شيء نستدل بها، كيف نستدل بها على إثبات صفة العينين؟ العرب لا تطلق من له عين. أحسن، لأن صفة العور لا تطلق على من له عين واحدة ولا أعين، تطلق على من له إيه؟ عينان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يثبت كمالا لله، فينفي عن الله صفة العور، يبقى ربنا ليه؟ عينان، مفيش أي طريق ثاني. فهذا فيه الاستدلال على أن لله عينين كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي عن الله العور لكمال عينيه، لكمال عينيه، لأن النفي في الكتاب والسنة لا يراد به محض النفي، وإنما يراد به إثبات كمال الضد. فعندما تقول ولا يظلم ربك أحدا، هذا لكمال عدله، وعندما تقول لم يلد، لكمال حياته وكمال صمديته، لكمال صمديته سبحانه وتعالى. فليس النفي المحض ليس مدحا، النفي المحض ليس مدحا، وإنما يراد بالنفي في باب الأسماء والصفات إثبات كمال الضد. فصفة العور لا تطلق على من له عين واحدة أو أعين، وإنما تطلق على من كان له عينان. قال في الحديث وأشار إلى عينه، وأشار إلى إيه؟ عينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينه. يجي واحد شيخ وهو بيشرح هذا الحديث يشير إلى العين، يقول لك بص الشيخ شبه، يشبه ربنا بخلقه. لا، الإشارة في الحديث لتقريب المعنى فقط، ليس مرادا بها التشبيه أو أين عين الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك يشبه عين الإنسان، وإنما يراد بها التقريب وهو جائز. ووقعت الإشارة منه صلى الله عليه وسلم في غير من أحاديث الصفات، إنكم لا تدعون أصم ولا غريبا وإنما تدعون سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، رغبة في كمال الإيضاح ببيان المعنى، وأن المقصود إثبات تلك الصفات لله عز وجل، وتنزيه الله عن العور يفيد إثبات عينين كاملتين لا نقص فيهما، يفيد إثبات عينين كاملتين لا نقص فيهما. قلنا أن أكثر الصفات التي وردت فيها الأدلة صفتان، من يعرفهم؟ ها؟ لا. وسبحان الله أكثر صفتين خالف فيهما أهل البدع العلو والكلام، العلو والكلام، العلو والكلام. حتى أهل البدع يقول لك احنا سميناها علم الكلام عشان أكثر الصفات اللي وقع فيها الخلاف صفة الايه؟ الكلام. وإنما سموه كذلك لأنه كلام في كلام، فأكثره جدل وتقعر وتقفر مذموم للعلم وتنطع وسفسطة، لذلك اسمه علم الايه؟ علم الكلام، اسمه علم الكلام. المراد بالتجلي، فلما تجلى ربه للجبل، الظهور الواضح الجلي، الظهور الواضح الجلي. ذكرنا في الشرح أن بعض من لا علم عنده أو عنده علم ناقص مبتور لم يمارس كلام أهل العلم ولم يعرف طرائقهم، حبس نفسه شوية كده وطلع للناس عالم، تمام؟ دايما ديدنه في كتب العقيدة بالذات، يعني يجي على كتب الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أو كتب الحافظ ابن كثير يقول لك أكثر من الأحاديث الضعيفة، ويا ليته ويا ليته ويا ليته يا ليته نقى وكذا وكذا، جاهل. هذا لا يعرف طرائق أهل العلم ومساركهم. وهل أنت أعلم به من الصحيفة الضعيفة؟ يعني هو مثلا الشيخ اللي معمول له قناة فيها مئات الألوف، وقاعد ما شاء الله في الفتوى ايه، وطول النهار اي واحد ما يعجبوش تك تك تك يقفل عليه. هل انت اعلم من الحافظ ابن كثير بالصحيح والضعيف؟ فكل من يتكلم عنهم هم اعلم منه، ولكن العلماء في باب الاعتقاد او في غيره قد يذكرون الحديث الضعيف لأغراض أخرى، لفوائد أخرى، لعلة خفيت على هذا الصحفي. فمثلا في علم العقيدة هو بيتكلم على صفة من الصفات، أصل إثبات الصفة ثابت بأحاديث كالذهب في أعلى درجات الصحة، خلاص وكل طلبة العلم عارفين الكلام ده. لكن الأحاديث الصحاح التي في أعلى درجات الصحة ليس فيها تصريح بالصفة، ليس فيها لفظ الصفة. فمثلا صفة الكلام، إذا أردت أن تذكر الصفة صراحة تختار إذا قضى الله بالأمر أم إذا تكلم الله بالوحي. إذا تكلم الله بالوحي، إذا قضى الله بالأمر في أعلى درجات الصحة، إذا تكلم الله بالوحي فيه ضعف لكنه صريح في إثبات الصفة، فاعتمد على أصل ثبوتها بالأحاديث الصحيحة وذكر الحديث الذي فيه ضعف لأنه أصرح في الدلالة على الإيه؟ المعنى. ده مسلك مش واحد، مسالك كثيرة. يقول لك ذكر في كتاب التوحيد مش عارف أحاديث ضعيفة، زي ما تكلم على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقال لك في لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل. يقول لك في كتاب التوحيد احضر كتاب التوحيد لأنه فيه تكفير وعدم إعذار بالجهل. طيب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعذر بالجهل وصرح بذلك. طبقات تلاميذه من أبنائه، من أبنائه وتلاميذه وأحفاده وتلاميذتهم وتلاميذتهم إلى يومنا هذا، وفي مواضع ثابتة نص كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه يعذر بالجهل وأنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة إلا بالحجة بإقامة الحجة الإلهية الرسولية. عشان كده يقول لك أضر شيء عن علم شبه طالب العلم، نصف عارف نصف. إما أن يجلس في حجر العلماء كحالي، أنا أقعد في حجر العلماء أخذ من العلماء وأديه نعلمه، أو يخرج منها أو يتعلم. لكن أن تضع نفسك في مراتب العلماء الكبار وتصحح وتضعف وتسفه وتخطئ وكذا وأنت لم تبلغ نصف مرتبتهم، هذا يفسد أكثر مما إيه؟ يصلح. كلام عبد القيم والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما سابش حد، وكلام من قبل كده طبعا الشيخ الألباني والشيخ فلان مش أداه الله، أداه الله. فأهل العلم في تصانيفهم في الاعتقاد وغيره ربما ذكروا الحديث الضعيف إذا كان أصله ثابتا لأنه أصرح في تعيين المراد. ومنه ما فعله المصنف رحمه الله في ذكر حديث إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإن فيه ضعفا، فإن فيه ضعفا، وفي الباب أحاديث صحاح كحديث إن الله إذا قضى بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، لكن الأول أصرح في إثبات الإيه؟ الصفة. صفة الكلام صفة ذات وفعل معا، فهي صفة ذات باعتبار النوع والأصل والجنس، وصفة فعل باعتبار حدوث أفراد الكلام. قاعدة: كل صفة وردت في خطاب الشرع ففيها معنى غير المعنى الذي في غيرها، وإن تقاربت الصفتان في أصل المعنى، وإن تقاربت الكلمتان في أصل المعنى، مثل المجيء والإتيان. المجيء والإتيان، فالمجيء مجرد ورود، مجرد ورود، وأما الإتيان فهو ورود بقوة، الإتيان ورود بقوة. أفعال الله جل وعلا مطلقة كالخلق والرزق وهي كمال على كل حال. والنوع الثاني أفعال مقيدة مثل قوله ويمكرون ويمكر الله، وقوله يخادعون الله وخادعهم، وهي تكون كمالا فيما قيدت به. يعني تقول يمكر بمن مكر، يخادع من خادع المؤمنين، يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين. لا يشتق من الأفعال أسماء لله تعالى، العدل لم يثبت كونه اسما من أسماء الله جل وعلا. بعض العلماء في السؤال الرابع والستين، في السؤال الرابع والستين اللي هو أقسام علو الله سبحانه وتعالى، بعض العلماء يقسم علو الله تعالى إلى ثلاثة أنواع، وهي علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. وعلو القهر اللي هي فوقية القهر، اللي هو القاهر فوق العبادة، يرجع إلى علو الشأن، إلى علو الصفة، إلى علو القدر. وبذا تكون أنواع العلو اثنين فقط: علو الذات وعلو الشأن والقدر والصفة. وهذا هو الأكمل، أو يقال إن القسمة الثلاثية أوضح تفصيلا والقسمة الثنائية أصح تأصيلا. صح إيه؟ تأصيلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة أن لعلو الله ألف دليل، أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق مخلوقاته. وقد ذكر أبو عبد الله الذهبي رحمه الله في كتاب العلوم أن الحديث حديث الجارية، يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. ذكر الذهبي رحمه الله أن فيه فائدتين، أحدهما لجواز السؤال بأين الله، والمبتدع خيبهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلسانه الشريف أين الله، وهم يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين. أرأيت خيبة بعد هذه الخيبة، وبعد ذلك يزعمون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشهر ده كله بدعة. بدعوى أنهم يحبون رسول الله، ويقولون في لفظ قاله، انظر إلى سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة هي الأدب وهي الاتباع، يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين. والفائدة الثانية التي ذكرها الذهبي رحمه الله أنه قال وفيه أن جواب ذلك السؤال هو في السماء، وهم يقولون لا يجوز أن تقول أن الله في السماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الكلام كأنه سلسلة على صفوان، هذا في السؤال 66، كأنه سلسلة على صفوان، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. كأنه هذا الضمير يعود على ماذا؟ كأن الشأن أو سماع الصوت سلسلة عليه صفوان. طيب ده تشبيه للمسموع ولا تشبيه للسماع؟ يعني الآن الذي يتكلم الله، فهو يريد أن يبين لهم وقع هذه الصفة. إذا جئت بصفوان حجر أملس وضربت عليه بسلسلة، هل يلتبس عليك الصوت أم يكون واضحا شديدا؟ فهذا تشبيه لسماعهم في وضوحه لأمر الله، وظهوره بسماعك لسلسلة على صفوان، ليس تشبيها لصوت الله بصوت السلسلة على الإيه؟ إذن هذا تشبيه للسماع بالسماع أم للمسموع بالمسموع؟ للسماع بالسماع. فسماعهم لأمر الله واضح بين كوضوح سمعك لسلسلة على حجر، لا أن صوت الله كسلسلة على إيه؟ حجر. فهو تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع إيه؟ المسموع، حتى لا نقع في التشبيه، فإن صوت الله، صوت كلام الله لا يشبه صوت، أو لا يشبه صوت. ما ذكر عن الإمام مالك في صفة الاستواء، الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب، والسؤال عنه إيه؟ يصح أن يقال في كل صفة. يعني واحد يقول لك كيف ينزل ربنا، تقول النزول معلوم يعني المعنى، والكيف غيره، والإيمان به، والسؤال عنه كيف يدان، معنى اليدين معلوم، وكيف اليدين غيره معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. الأسماء المتعلقة بصفة العلو لله ثلاثة، العلي والأعلى والمتعالي، وفي معناها الأسماء الدالة على العلو مثل الظاهر والقاهر. علو الشأن هذا في السؤال 70، فربنا الحمد لله. علو الشأن وداره على أصلين: إثبات المحاسن والكمالات ونفي النقائص والآفات. علو الشأن مداره على أصلين: إثبات المحاسن والكمالات ونفي النقائص والآفات. فعلو الشأن يرجع إلى معنى إجلال الله وعظامه وتقديره وإعزازه، ومداره على هذين الأصلين: إثبات المحاسن والكمالات ونفي النقائص والآفات. ثم أختم بفائدة نفيسة تجمع لك الباب كله، استفدناها من كلام الشيخ محمد الأمين الشرقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في كتابه منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات. منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات قال كلاما معناه: الأسس التي قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء والصفات ثلاثة: الأول الإيمان بما وردت به النصوص من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، نؤمن بها ونقول بها ونثبت معناها كما جاءت. الثاني تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، التنزيه. الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله جل وعلا بتلك الصفات، لأنه ليس في مقنة العقل، لأنه ليس في مقنة العقل. خلاص؟ طيب، لما تسمع كلمة السلف ماذا يراد بالسلف؟ السلف إذا أطلق أريد به القرون الثلاثة الأولى: الصحابة والتابعون وأتباع إيه؟ التابعين، التي وقع الثناء عليها في الكتاب والسنة، الذين جعل الله رب العالمين سبيل النجاة في الاقتداء بهم لأنهم تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كلمة السلف وصف للقرون الثلاثة، خلاص؟ يبقى عندما كنا نقول زمان سلفي، هذا وصف مش لقب ولا جماعة بعينها. كلمة سلفي إن كان صادقا في هذه الكلمة متحققا بها فمعناه المتبع للسلف الإيه؟ يعني المتبع للصحابة والتابعين وأتباع التابعين المتمسكين بما كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن الآن اختلطت الأمور، فصار من ينتسب إلى هذه الكلمة وهو ليس على منهج الصحابة ولا التابعين، بل كثير منهم متلبس ببدعة التحزب والجماعات والتكفير ونحو ذلك. فينبغي أن تكون هذه الكلمة عندك واضحة بينة معناها، لئلا تظلم هذه الكلمة العظيمة المباركة، ولئلا تتصف بها اتصافا لا يتناسب معها أو تنتسب إليها انتسابا لا يتناسب مع حقيقة معناها. فإن معنى كلمة السلفي هو من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يجتهد في ذلك ويتجرب لذلك، لا ينتسب إلى جماعة ولا حزب ولا مرشد ولا يتعصب لأحد غير الله ورسوله ودينه. هذا معنى كلمة سلفي. لكن صار عندنا الآن السلفية مش عارف الجاهلية، السلفية الإسكندرانية، السلفية مش عارف إيه، كل سلفية وكل يدعي وصفا بليلة وليلة لا تكون لهم بذلك. فأنا أريدك أن تعرف معنى هذه الكلمة لئلا تظلمها أولا. بعض الناس دلوقتي خد كلمة سلفي برمته كده وقال لك دولت اللي بيكفروا ودولت بتوع الكراسي ودولت بتوع الجماعات بتوع اسمها إيه دي؟ مجلس الشعب والحاجات دي، برلمانات والصناديق. فأهدى الله أقواما خلطوا الحق بالباطل ولبسوا على الناس دينهم. فكلمة سلفي في أصلها هو الذي يجتهد في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، بس متجرد لدين الله، متجرد لدين الله، لا ينتسب لجماعة بدعية ولا تكتلات ولا تحزبات، وليس له أحد يبايعه ولا يعتقد ولايته غير حاكم بلده فقط على ما هو عليه، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن من ولي المسلمين يكون حاكما ويكون وليا للأمر وله السمع والطاعة في غير المعصية، هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست مسألة متعلقة بالحب ولا بالبغض، إنما مسألة متعلقة بأمر الله وأمر رسوله. فكل حاكم مسلم على أي بلد يجب على رعيته السمع والطاعة له في غير معصية الله، ولا ينزع يدا من طاعته، عشان يبقى فيه أمة بس، عشان يبقى فيه إسلام، تحفظ بلاد المسلمين وتصان، وسلطان غشوم خير من فتنة إيه؟ تدوم. فالله أعلم بنا من أنفسنا وبما يصلحنا، واضح؟ فتفهم هذه الكلمة حتى لا تظلمها، هي في أصلها شرف، كلمة السلف شرف، لكن شرف لمن انتسب إليها انتسابا إيه؟ صحيحا. فمن الناس من ينتسب إلى انتصابا صحيحا فهو في نفس الأمر منها يدخل فيها، ومن الناس من يلتمس إليها انتسابا غير صحيح فليس منها ولو ادعى أنه منها أو أنه سلفي، لأنها وصف مش كرنيه هو بنمجه، واحد سلفي. وأحيانا وهذا شيء مر يتجنب المرء استعمال هذه الكلمة لأنها صار أمرها مختلطا عند إيه؟ عند الناس، فتحتاج أن تقعده بقى قاعدة زي ما احنا قاعدين كده وتبدأ تقول له السلفي يعني هو الذي ينتسب للصحابة وهذه صفة وصفات وهذه تحتاج إلى علم وعمل وكذا وكذا عشان يفهم يعني إيه؟ كلمة إيه؟ سلف. كل صفة من صفات الله لها كيف لكنه غير معقول بالنسبة لنا، فليس في مقدورنا مرة، وليس في مقدور عقولنا العلم بكيفية صفات الله جل وعلا، هذا آخر ما تيسر على هذا الجزء، وهو ما يقرب من ثلث الكتاب، وإن شاء الله السبت الأحد القادم بعد صلاة العشاء في امتحان. صور يا ابن الناس اللي قاعدين، صور الناس اللي قاعدين عشان محدش يغيب. يبقى معانا كده متن الكتاب، ومعانا الفوائد المنتقاه من تعليقات شيخنا عبد الله صالح بن عبد الله وفقه الله تبارك وتعالى، دي محل الكتاب، يعني الماده بتاعت الكتاب متن الكتاب والفوائد اللي احنا ايه كتبناها لهذا اخرها يرفع لكم ان شاء الله اخونا محمد على المجموع. كتاب يسير سهل، حتى الناس اللي داخله لسه احمد قريب شارك يعني اجتهد في المذاكره وشارك، والله سبحانه وتعالى يفتح عليك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سيسأل حاجة؟ ممكن تقل لنا الفرق ما بين القبول والانقياد؟ أتاني مش فاهم. حاضر. سريع. القيادة في شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله السبعة، ما الفرق بين القبول والانقياد؟ القبول الإذعان بأن يكون مذعنا خاضعا لما تضمنته لا إله إلا الله، وذلك ينافي ردها. أما الانقياد فهو الاتباع، فهو يتبع ما تقتضيه هذه الكلمة فيظهر تصديقه. الفرق بين القبول والانقياد ثلاثة أمور: القبول يتعلق بالظاهر، والانقياد يتعلق بالباطن. الثاني أن القبول يكون عند تلقي خطاب الشرع، ويكون الانقياد بعده اتباعا له وامتثالا. والثالث أن القبول يشتمل معه القلب على منازعة تحتاج إلى مجاهدة، وأما الانقياد فيخلو القلب معه من المنازعة. الإشكال عندك في النقطة الأولى، ليس كذلك؟ الإشكال في قولنا أن القبول يتعلق بالظاهر والانقياد يتعلق بالباطن، ما رأيكم في هذه العبارة، صح ولا غلط؟ القبول يتعلق بالظاهر، ها؟ العكس؟ لا العكس، ها؟ العكس، القبول يتعلق بالظاهر والانقياد يتعلق بالباطن. القبول يتعلق بالظاهر، هي تحتاج إلى قليل من التأمل، لكنها هي كذلك هي صحيحة، لكنها تحتاج إلى قليل من التأمل. القبول يتعلق بالظاهر، فبمجرد أن جاءته الكلمة قبلها في ظاهر حاله. الانقياد آمن الآن وإيه؟ واتبع وعلي، واتبع وعمل، واتبع وعلي. فهذه عبارة صحيحة، القبول يتعلق بالظاهر والانقياد يتعلق بالباطن. ولو بدا لنا شيء غير ذلك نعتذر عن الخطأ منه إن شاء الله ونصحح بإذن الله، لو بدا لي شيء غير هذه العبارة. لكن هذه عبارة شيخنا في المسموع والمفرغ، عبارته في المسموع والمفرغ أيضا. وأيضا راجعت بعض كلام أهل العلم وجدته كذلك، أن القبول يتعلق بالظاهر والانقياد يتعلق إيه؟ يتعلق بالباطن. ولو بدا شيء غير ذلك نقول به إن شاء الله تبارك وتعالى ونصحح العبارة. لكن هذا هو كلام العلماء، وإن كان يحتاج إلى قليل من التأمل. بارك الله فيكم.